في أجمعين. قال الإمام الحلال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بمعنى عن معاوية بن خالد عن العلاء بن الحارث عن زيد بن يسار عن جبير بن نفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللفظ ورد موقوفا على بعض الصحابة وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، وفي سند هذه الرواية ضعف كما ذكر المحقق، وقد ثبت هذا من حديث الخباب بن الأرت رضي الله عنه بسند صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وسيأتي قوله: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، يعني أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل من كلامه، فإن الذي خرج من الله عز وجل هو القرآن، أي أنه تكلم به، وهذا على خلاف عقيدة المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ أو أن كلام الله بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. والذي عليه عقيدة أهل السنة أن القرآن بدأ من الله عز وجل كما جاء في الروايات السابقة، وتأتي بعض الروايات في هذا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، بدأ من الله تكلم به. ومعلوم أن الكلام لا يكون كلاما لموصوف ويضاف إلى الموصوفين إلا إذا تكلم به، لأن الكلام هو لأول منشئه، فالكلام الذي يشمل اللفظ والمعنى إذا ما أضيف للمتكلم فهو كلامه الذي أنشأه وبدأ منه، فكلام الله عز وجل بدأ منه، تكلم به ابتداء، سمعه من جبريل وبلغه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لجبريل ولنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ. والمقصود بالرواية هنا أن التقرب إلى الله عز وجل بالقرآن هو أفضل شيء، وذلك بتلاوته، ومعلوم أن تلاوة القرآن هي أفضل من الذكر مع ما جاء في الذكر من الترغيب، إلا أن كلام الله عز وجل أفضل منه. والذكر في معناه العام يشمل القرآن، قراءة القرآن، ويشمل الذكر الذي هو التسبيح والتكبير والتهليل، بل يشمل ما هو أعم منه من مذاكرة العلم. وأفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن، تعلمه وتعليمه وتلاوته، لأنه كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الله عز وجل على سائر خلقه، فإن الكلام يفضل باعتبار المتكلم به، ففضل كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، وهو أفضل من كل وجه. ثم إن الكلام أيضا يتفاضل باعتبار آخر، وهو باعتبار موضوعه، ومن هنا كان كلام الله عز وجل يتفاضل على ما هو مقرر في عقيدة أهل السنة وعلى ما دلت عليه النصوص والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن فاتحة الكتاب هي أفضل القرآن، وفي حديث أبي بن كعب أنه سأله عن أفضل القرآن ثم أجابه بآية الكرسي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فكلام الله يتفاوت باعتبار موضوعه كما ذكر شيخ الإسلام، فكلام الله عن نفسه وعن أسمائه وصفاته أفضل من كلام الله عز وجل عن خلقه. قال حدثنا عباس بن الله وغيره الى ان عن ابن نضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن حنين عليه بن سليم عن زيد بن اطاس عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد الى الله عز وجل به ما خرج منه يعني القران في الجنه. نعم زاد في هذه الروايه يعني القران في الجنه. جاء في بعض الروايات ان اهل الجنه عندما يرون الله عز وجل يسمعون القران منه. وسواء ثبتت هذه اللفظة أم لا فالقرآن بلا شك هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به. فإذا ثبت كلام الله عز وجل بالقرآن وأنه يتكلم به الجنة فيكون أيضا يسمعونه من الله عز وجل سماعا آخر غير الذي سمعه جبريل منه وبلغه. وأما السماع الأول فهو ثابت بلا شك، فإن جبريل إنما سمعه من الله وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيف عن موسى عن عبيده قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول اذا سمع القران من فيه الرحمن كانهم لم يسمعوا. نعم يعني في الجنه اذا سمعوا كانهم لم يسمعوا القران من قبل، وهذا لانهم يسمعونه من الله عز وجل. فالذي يسمعون يوم القيامة يسمعون الكلام الذي هو كلام الله ويسمعونه من الله عز وجل بلفظه ومعناه، والذي يسمعونه في الدنيا يسمعونه بألفاظ المخلوقين بتلاوة التاليه. فاللفظ والكلام حركة اللسان الشفتين مخلوقة، وما يسمع من القارئ من كلام الله عز وجل هو كلام الله عز وجل. وهذا السماع الذي يحصل لهم في الجنة يسمعونه من الله عز وجل، فيكون القرآن بتلاوته وبلفظه ومعناه يسمعونه من الله عز وجل. قال حدثني أبو علي الحسن بن الحباب المقري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من فيه الرحمن تبارك وتعالى كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك قط. وفي أحاديث رؤية الصحاح الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا أن المؤمنين يعينون ذلك من الله إذا تكلم وهم ينظرون وإذا ضحك إليهم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين أعيدكم بكتاب الله. نعم الرؤية لا شك أنها ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل، كما أن الكلام للمؤمنين ثابت بلا شك كما دلت على هذا النصوص. والخلاف حصل في كلام الله عز وجل في رؤية أهل المحشر لربهم عز وجل، هل يراه المؤمنون فقط أم المؤمنون والمنافقون أم كل أهل المحشر بما فيهم الكفار؟ على ثلاثة أقوال منقولة عن أهل العلم ومنسوبة لبعض أهل السنة. وأما رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل وكذلك رؤية أهل الجنة لله عز وجل قبل دخولهم الجنة فهو ثابت، كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. ولكن هل يدخل في الكلام والرؤية غير المؤمنين من المنافقين والكفار أم أنه خاص بالمؤمنين؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة من المسائل التي نشأ فيها الخلاف بين أهل السنة، وأنه لا ينبغي التهاجر فيها، لأن لكل قول من هذه الأقوال له حظه من النظر والرجوع إلى الأدلة. وهذا دليل على أن الحق قد يخفى على بعض المجتهدين، وأن المجتهد إذا نظر واجتهد في المسألة أنه لا يلام، وأن هذا لا يجب التهاجر في مسألة قد يشتبه الحق فيها على الناس، وإن كان كل صاحب قول يعتقد أن الحق معه. وأما المسائل البينة الواضحة فهذه التي لا يسع الخلاف فيها، مثل مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هذه من خالف فيها يبدع، إن الأدلة ظاهرة وبينة. وأما هذه المسألة فهناك خلاف مرجعه إلى فهم أهل العلم إلى الأدلة. وكذلك الكلام سماع القرآن من الله عز وجل إن ثبت فهو مما يؤمن به أهل السنة، ومن وقف على نص ثابت بهذا فآمن به فهو الواجب عليه ولا يسعه غير هذا. ومن لم يقف على النص إنه لا يؤاخذ حتى يبلغه العلم الذي يبني به الاعتقاد الذي يعتقده بالله عز وجل. ولا شك أن الأحوط في هذا أنه إن لم يثبت شيء في هذا الباب فالمسلم لا يعتقد شيئا حتى يثبت النص، ولن يؤاخذ بجهله بالعلم، وإنما يؤاخذ أن يثبت شيئا بلا دليل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في رقيته إلى الحسن والحسين أعيدكم بكتاب الله، فقد ذكر شيخ الإسلام أن الاستعاذة هنا بكلمات الله الكونية، وفي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام، فقال إن هذه الكلمات هي الكلمات الكونية، أنه جاء في بعض الروايات الاستعاذة بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال شيخ الإسلام فهذه هي الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وهي قول الله عز وجل عند خلق المخلوقات، قوله للشيء كن فيكون، فلا يخرج أحد عن أمر الله الكوني. وأما الأمر الشرعي فإن الله عز وجل جعل تحقيق الأمر الشرعي إلى العباد، فمنهم من عصى بتقدير الله عز وجل، ومنهم من أطاع الله عز وجل بإذنه وبتقديره. فالأمر الشرعي الإرادة الكونية متحققة لا محالة ولا بد أن تحصل لأنها فعل الله عز وجل. وأما الإرادة الشرعية فإن الله أراد من العباد الإيمان، فمنهم من تحققت فيه هذه الإرادة بتقدير الله عز وجل وبأمره وبعونه وتوفيقه، ومنهم من عصى الله عز وجل بتقديره، فإن الله لا يعصى إلا بتقديره بما قدر على العباد، ولا يطاع إلا بإذنه وبتوفيقه وإعانته وتسديده. وإن ثبت هذا اللفظ فتكون الاستعاذة هنا بالكلمات الكونية بالكلمات الشرعية، لأن كتاب الله عز وجل إذا كان المقصود بها القرآن فلا شك أن هذه هي الكلمات الشرعية. ولا شك أيضا أن الكلمات الشرعية أن من اعتصم بها فإن الله عز وجل لا يجعل لأهل الشر عليه سلطانا، كما أن الرقية تنفع من كل شيء، فمن رقى نفسه بكلمات الله عز وجل الشرعية وبكلام الله عز وجل نفع وأثر بإذن الله في المرض، ونفع أيضا بإذن الله في دفع الشرور وفي السلامة من الشيطان، كما ثبت في بعض الأحاديث أن من قرأ المعوذات أنه لم يضره شيطان حتى يمسي، وأن من قرأ بعض الأدعية الحافظة أنه لا يضره شيء. فإن ثبت الاستعاذة بالكلمات الشرعية فأيضا لأنه لا سبيل لأهل الشر من الجن من شياطين الإنس والجن على من اعتصم بأمر الله عز وجل. وأما هم في حالهم فإنهم قد يعصون الله عز وجل، قد يعصون الله عز وجل بتقديره، وأما الكلمات الكونية فما قدره الله عز وجل، فلا قدرة لأحد من الإنس ولا الجن ولا غيرهم من المخلوقات عن خروج عن الخروج عن كلمات الله الكونية. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبذار قال حدثنا منصور ولا مشعل بن هاب سعيد بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكم بكلمات الله التامة، وذكر الحديث رواه سفيان الثوري وأيضا عن منصور. نعم، هذا المشهور المعروف استعاذة بكلمات الله التامة، يعني البالغة التي لا يمكن أن تقصر عن شيء. وكلمات الله عز وجل لا نهاية لها ولا يمكن لكلامه أن يحد بحد، فإن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، وصفاته أعظم من أن يحيط بها المخلوقون، ولا يعلم كيفية صفات الله عز وجل على الحقيقة إلا الله عز وجل. وأما الناس فقد خوطبوا بإثبات الصفات مع نفي المشابهة من صفات الله عز وجل أن تشابه صفات المخلوقين. قال وحدثنا أيضا عن جابر بن سليمان قال حدثنا أبو الحيان قال سأل رجل عبد الرحمن بن حنين كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين. قال تحذرت عليه الشياطين من الجبال والأوديه يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه شيطان معه في يده شعلة من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات. وذكر الحديث. نعم هذا لا شك أن هذا دليل على حفظ الله عز وجل لنبيه، ومن اعتصم بالله عز وجل مستعينا به وبصفاته. وهذا أيضا تدل به أهل العلم على جواز الاستعاذة بصفات الله عز وجل، وقد ثبت الاستعاذة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بصفات الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة بوجه الله عز وجل قال أعوذ بوجهه، وكذلك استعاذ هنا بكلمات الله التامات سواء كانت الكونية أو الشرعية. والذي ذكره الشيخ الإسلام أن الكلمات هنا هي الكلمات الكونية القدرية، قال وهي كلام الله عز وجل عند خلق الخلائق بكلمة كن. وهذه من الفوارق بين الأسماء والصفات، أن الأسماء يدعى الله عز وجل بها ويستعاذ بها ويتوسل إلى الله بها، وأما الصفات فإنها لا تدعى. وقد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، فلا تدعى الصفات، لا يقال يا رحمة الله يا كلمات الله يا قدرة الله، وكذلك لا يضاف التعبيد إليها، لا يقال عبد الرحمة وعبد القدرة. وهذا لأن الصفات تدل على معنى في الذات ولا تدل على الذات، وإنما تدل على معنى قائم بالذات، وإن كانت تستلزم الذات، وإنما الذي تدل على الذات هي الأسماء. ولهذا فالاسم يدل على الذات وعلى الصفة، والصفة تدل على معنى قائم بالذات. ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل من دعا الله به فهو يدعو الله، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولكن من الآداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه من التوسل بأسماء الله وصفاته ما يتناسب مع المقام الذي هو فيه. فإذا كان المقام مقام مغفرة ورحمة فإنه يتوسل إلى الله برحمته وبلطفه بعباده، وإذا كان المقام مقام نصر وطلب النصر فإنه يستعيذ يتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء التي تتضمن القوة والنصر والعزة وهكذا. ولكن من فرط في هذا فدعا الله عز وجل في مقام بما لا يتناسب لا يقال أنه مشرك، لأنه يدعو الله عز وجل، وإنما يكون فرط في هذا الأدب من أداب الدعاء الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوسل إلى الله لما كان في مقام الرحمة، توسل إلى الله برحمة الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولما كان في مقام الاستخارة استخار بعلم الله اللهم بعلمك الغيب قدرتك على صدق. فهكذا. ولكن من فرط في هذا لا يقال أنه مشرك، لأن هذه الأسماء كلها أسماء الله عز وجل، وأما من دعا غير الأسماء فهو لم يدعو الله عز وجل، فمن دعا الصفة لم يدعو الله عز وجل وإنما دعا صفة. وأمرنا أن ندعو الله عز وجل بأسمائه، وكذلك التعبيد لا يضاف إلى الصفات وإنما يضاف إلى الأسماء، وأما الاستعاذة فإنه يستعاذ بالأسماء وبالصفات كما ثبت في هذه الألفاظ الاستعاذة بكلمات الله التامات، فإن هذا استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. نعم. قال وحدثنا عن عفان عن مهيب بن علام عن يقول بن عبد الله عن سيد بن المسيب عن سيد بن مالك عن خالة بن حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات. وذكر الحديث. نعم. قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات، قد جاء في الحديث أنه لا يضره شيء ما دام في مكانه. وقد ورد أيضا في أذكار الصباح، في أذكار الصباح والمساء، أنه ورد ذكره في أذكار الصباح والمساء، وأنه بإذن الله ينفع من قاله. وهذا دليل على ما تقدم من أن الخلق كلهم يخضعون لكلمات الله عز وجل الكونية التي لا قدرة لهم على الخروج عن كلمات الله وقضائه الكوني القدري، بل كلهم يسيرون في ما قضى لهم وما قدر عليه. قال: وحدثونا عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. نعم، قال: إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم، يعني خوف وشيء من القلق عند النوم، فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. استعاذة بكلمات الله عز وجل التامات من غضبه، أي من موجبات غضبه وعقابه، لأن عقاب الله عز وجل وغضبه إنما يستوجبه من عصى الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل لا يعذب من أطاع الله عز وجل، إن الله لا يعذب من أطاع الله عز وجل. فمن قام بأمر الله عز وجل الشرعي، حقق عبادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب. وأما رحمة الله عز وجل فإنها قد تتحقق في حق العبد بسبب بلطف الله عز وجل وبرحمته. قال: وحدثونا عن جرير بن حازم عن سهيل بن ابي طالب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يمسي يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فذكر الحديث: ولا يجوز ان يقال اعيذك بالنبي او بالجبال او بالانبياء او بالملائكه او بالعرش او بالارض او بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ الا بالله او بكلماته. وقوله: اوجبوا على من حلف في القران بكل ايه يمين. نعم، قال: من قال حين يمسي يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والشر مضاف هنا هو مضاف للمخلوق، والشر الذي يكون في القدر إنما يضاف إلى المخلوق الذي هو سببه ومحله. فهنا الاستعاذة من شر المخلوق، من شر ما خلق الله عز وجل، والشر لا يضاف إلى الله عز وجل كما قرر أهل العلم، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وإنما يضاف الشر إما أن يدخل في عموم التقدير كقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أو يضاف لما لم يسمى فاعله، كما في قول الله عز وجل مخبرا عن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإما أن يضاف إلى المخلوق كما في قوله تعالى: من شر ما خلق. الشر هنا مضاف إلى المخلوق الذي هو سببه ومحله. قوله: ولا يجوز أن يقال أعيذك بالنبي أو بالجبال، دليل على أن الاستعاذة لا تكون بالمخلوق، وإنما تكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. فذكر النبي والجبال والأنبياء والملائكة والعرش، كل هذه مخلوقات من المخلوقات العظيمة الشريفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الجبال على عظمتها، والأنبياء والملائكة والعرش على عظمته واتساعه. ومع هذا لا تجوز الاستعاذة بهذه المخلوقات، وإنما يستعاد بربها وخالقها. قال: لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته، لأنها من صفة الله عز وجل. وقال: أوجب على من حلف بالقرآن بكل آية يمين، لأن كل آية هي من القرآن وهي كلام الله عز وجل. فمن حلف بالقرآن فإن اليمين فإنه يحلف بكل آية كما قال بعض أهل العلم، وكذلك من حلف بسورة فإنه يحلف بكل آية، لأن كل آية هي جزء من هذه السورة أو جزء من القرآن. وهذا قولهم هذا فيه رد على الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم، الذين يقولون أن القرآن جملة واحدة وأنه لا يتجزأ ولا ينقسم. فهذا دليل على أن القرآن ينقسم ويتجزأ، وهذا هو الصحيح. وإنما حدثت هذه الشبهة عند هؤلاء، عند الأشاعرة ومن وافقهم، لما ألزمهم الجهمية بأن القرآن إذا كان يتجزأ ويتفاضل وينقسم وأن حروفه يتلو بعضها بعضا أن هذه صفات الحادث، والله عز وجل منزه عن الحوادث. فالتزم ابن كلاب وهو أول من قال بهذا كما ذكر السجدي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، التزم ابن كلاب بهذه الشبهة التي ألزمه بها الجهمية، وقال أنا لا أقول أن كلام الله عز وجل هو هذه الألفاظ، وإنما كلام الله هو المعنى واللفظ ليس من كلام الله. ثم قال إن القرآن إنما هو حكاية عن كلام الله، وليس القرآن من كلام الله عز وجل في ألفاظه، وإنما معناه من الله. ثم استدرك عليه الأشعري وقال إن الذي يناسب قولنا هو أن نقول عبارة، فقال كلابية بالحكاية وقال الأشاعرة بالعبارة، ورد عليهم أهل السنة قالوا هو كلام الله لا حكاية ولا عبارة، فاللفظ والمعنى من الله عز وجل، وليس كل حادث مخلوق كما قرر أهل العلم، فإن كل شيء حدث بعد الذي قبله يقال أنه محدث، كما وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه محدث، ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، فهو محدث باعتبار ما قبله كما قال شيخ الإسلام. فكل ما نزل من القرآن بعد ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الجديد محدث، والأول يسمى قديم باعتبار ما قبل. وذكر شيخ الإسلام من الأمثلة لهذا العرجون، فإن العرب تسمي العرجون إذا أتى العرجون الجديد للعرجون القديم، قال وإنما يقال للعرجون أنه قديم إذا مضى عليه الحوض، وأتى العرجون الجديد وأطلع النخل وحصل الجداد فأصبح العرجون الأول قديم والآخر جديد. وهذا في كل شيء يسبق شيء، يسمى الأول قديم والآخر حديث. ومن هذا ما قول بعض الفقهاء في حكاية مذهب الشافعي، قال في القديم والجديد، والشافعي مضى على موته الآن آلاف السنين، ومع هذا أكثر من ألف سنة، ومع هذا يقال في الجديد فهو جديد باعتبار القول القديم. وكذلك الرجل يشتري الثوب أو السيارة أو البيت بعد أن يكون تملك شيئا من هذا ويقول ثوبي الجديد باعتبار القديم وسيارتي الجديدة، وقد سيكون لهذه السيارة أو الثوب فترة من الزمن. فهكذا كل ما أتى بعد شيء سبقه يسمى الآخر جديد ومحدث. فكلام الله عز وجل بهذا الاعتبار يقال أنه محدث في حق من نزل عليه، في حق من نزل عليه بعد أن نزل شيء من القرآن قبله، وليس كل محدث مخلوق. وهذه من الكلمات ومن الألفاظ والمصطلحات التي يحدثها أهل البدع ثم يبنون عليها الأحكام، فوضعوا مقدمة قالوا كل محدث مخلوق والله منزه عن الحوادث، فأدخلوا تحت هذه القاعدة تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته بدعوى أنه محدث ومنها الكلام. نعم. قال حدثنا الشيء قال حدثنا أبو بشر المعاوي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فبكل آية يمين. نعم، لأنها تتجزأ، لأن السورة تتجزأ إلى آيات، وكل آية هي من كلام الله عز وجل وهي من القرآن، ومعلوم أنه يطلق على الجزء الكل، فالجزء من الشيء يطلق عليه أنه كل، يقال للآية هذا قرآن، فمن حلف بالقرآن فكل آية تسمى قرآن، فيلزمه بكل آية يعني يلزمه على كل آية كفار أنه يحنث بعدد آيات القرآن. نعم. قال وحدثنا عن هشيم قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم انه كان يقول من حلف بسورة من القران وبكل آية يمين. وقد روى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابي كم عن عبد الله بن مسعود انه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال انا ان عليه بكل آية يمينا، فهذا خلاف ما قال هؤلاء جميع الشكاك، هؤلاء اذا قالوا انه مخلوق وهؤلاء اذا شكوا فيه. وقد سمعت وهب بن بقية الرافضي يقول سمعت وكيعا وكتبته عنه يعني وكيعا وسأله عن القرآن فقال كلام الله وليس المخلوق. نعم، لأنه قال هذا خلاف ما عليه هؤلاء الجهمية الشكاكة، يعني لا يقصد الجهمية الخالصة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، وإنما الذين يقولون أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وأما أولئك فهم ليسوا ممن يشك، بل يقولون أن القرآن مخلوق، وهذا فيه استدلال عليهم، لأنه لو كان مخلوق لما كان بالحلف به حنث، لأنه يحلف لمخلوق. كما أن فيه رد آخر على كما تقدم على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أنه لا يتجزأ، فلو كان القرآن هو جملة واحدة لا يتجزأ كما يقول هؤلاء، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وهو جملة واحدة لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يتبعض، فلا يقال أنه يلزمه بكل آية يمين، بل يلزمه يمين واحدة. فهذا فيه الاستدلال من جهتين، من جهة أن القرآن منقسم وتجزئ، ومن جهة أن في الحلف به إذا لم يضر بيمينه وبقسمه أنه يحلف بهذا. قال حدثنا عن معاوية بن عمار الزهري قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق. نعم، ليس بخالق، لأن الصفة ليست هي التي خلقت، وإنما الخالق هو الله عز وجل. ولا مخلوق، نعم، لأنه كلام الله عز وجل. وهذه العبارة تقدمت عن بعض السلف، وتقدم في أمر عندما حصلت الفتنة والمحنة للأئمة أنهم قالوا هذه العبارة، قالوا لا خالق ولا مخلوق، يعني ليس القرآن خالق لأنه صفة الله عز وجل، ولا بمخلوق لأنه كلام الله عز وجل. قال أخبرني من سمع ابن هارون أنه يقول القرآن كلام الله وليس المخلوق. قال أخبرني عباس الأنبري قال أخبرنا عمرو بن هارون المقري قال سمعت ابن عبيدة وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس المخلوق. قال أخبرني أيضا صلة الأعين أنه سمع من عمرو بن هارون هذا، قال سمعت ابن عبيدة يقول هذا وسمعت جعفر بن مكرم يقول سمعت أبا بن جرير يقول القرآن كلام الله والله ليس المخلوق، فسمعت أبا عبد الله يقول هذا ويقول بلغني هذا عن جعفر بن محمد وسيد بن عبد الرحمن الجمحي وابراهيم بن سعد وابو النضر ووهب بن جرير ووكيع وغيرهم انهم كانوا يقولون القران كلام الله غير مخلوق، وانه ممن يقول غير مخلوق، فهل يحل عنده محل جهميه النافيه؟ وقد سمعت من يقول وقع بيني وبين مسن الالماضي كلام ونحن في طريق مكه فاتيت وكيعا وسالته عمن قال القران مخلوق فقال هذا كفر كفر. نعم، قال القرآن كلام الله ثم أقسم قال والله ليس لمخلوق، هذا القسم على أن القرآن يرجع إلى أن القرآن هو كلام الله، ويقسم على أنه ليس بمخلوق، لأنه صفة الله عز وجل. قوله فهذا يحل عنده محل الجهمية النافية. الجهمية النافية هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، الذين يقولون أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لأنهم ينفون عن القرآن أن يكون من كلام الله عز وجل. فهؤلاء يسمون الجهمية النافية الذين تكلموا في اللفظ، والجهمية المثبتة الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة، وإن كان هذا قال به بعض من ينتسب إلى السنة، وإنما أرادوا باللفظ هو حركة اللسان وحركة الشفتين. فهذا الذي أراده من قال هذا من الأئمة، قالوا ألفاظنا بالقرآن ليست ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة، إنما أرادوا بهذا كلام الله عز وجل في مقابل الرد على الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. فهؤلاء أرادوا كلام الله عز وجل الملفوظ المتلو، والذي عليه الأئمة كالإمام أحمد وغيره كذلك البخاري أنهم يفصلون في هذا ولا يطلقون هذه الكلمة بنفي ولا إثبات، لا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوق. وقال بعض الأئمة بعض العلماء قال ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، والذي عليه الأئمة هو التفصيل أنهم يقولون حركة اللسان الشفتين وفعل العبد فهذا مخلوق، وما يتلى من كلام الله عز وجل وما يكتب وما يحفظ السطور هو كلام الله ليس لمخلوق. وهذا قول وكيع، قال من قال القرآن مخلوق قال هذا كفر. هذه عقيدة أهل السنة التي أجمعت أقوالهم عليها ولم يخالف فيها أحد، وذلك لأن من زعم أن القرآن مخلوق أنه زعم أن صفة الله مخلوقة، وصفات الله عز وجل ليست من مخلوقة، وهذا أبشع الكفر، أن يعتقد أن صفات الله عز وجل مخلوقة، فكل ما سوى الله مخلوق، وصفات الله عز وجل ومنها كلامه ليست بمخلوقة، وإنما هي قائمة بالله عز وجل. قال وسميع فضل الماضي يقول سميع جديد النهارون وفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، هذا لا بلا شك، يعني وليس هناك من المسائل يعني في بيان حكم الكفر فيها من المسائل التي أحدثت في هذه المسألة في باب الصفات مثل هذه المسألة، حيث اشتهر عن أهل العلم نقل هذه المسألة وإجماعه على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، كما نقل الإجماع على هذا أكثر الأئمة، وقد نقل خلال اللالكائي كثير من الآثار عن الأئمة في بيان أن من قال بهذا القول من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، وهذا كما تقدم هو التكفير المطلق الذي لا يلزم أن يكفر كل من قال بهذا القول. ولهذا لما قال المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء الذين وافقوا الجهمية على هذا لم يكفرهم الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة، وإنما كفروا رؤوس الجهمية الذين كانوا من أهل الجدل والمناظرة والذين كانوا ينتصرون لهذا القول. وأما من كان ملبس عليه من أهل الجهل وكذلك من العوام فإنه يقام عليه الحجة، وهذا هو أصل أهل السنة العظيم الذي عليه مبنى عقيدتهم وقولهم في المخالفين، أنهم يفرقون بين القول والقائل، يفرقون بين الأقوال التي ينزلون الأحكام المطلقة على الأفعال وعلى الطوائف أيضا، ولا يكفرون كل فرد من أفراد هذه الطائفة. والتكفير المطلق كما ذكر أهل العلم له مرتبتان، التكفير بالوصف كأن يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل فهو كافر، من أنكر علم الله فهو كافر، من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، هذا التكفير بالوصف. وهناك مرتبة ثانية وهي تكفير طائفة اشتهرت بهذا القول، كأن يقال الجهمية كفار، الرافضة كفار، القدرية كفار، وهذا هو من التكفير المطلق الذي لا يلزم تكفير كل فرد من أفراد هذه الطائفة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ومن قبله من أهل العلم. قال أخبرني محمد بن غيلان ومحمد بن أبي العزيز بن أبي هند متفرديين أنهما سمع علي بن الحسن بن جبير يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول القرآن كلام الله وليس المخلوق، وهذان من فضلاء أهل خراسان. نعم، هذا لا شك، يعني هو قول أهل السنة الذي أجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد، كما نقل الأئمة البخاري وغيره أن عقيدة أهل السنة في كل الآثار والأمصار ومن لقي من المشايخ أنهم على هذه العقيدة، أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. قال أخبرني أبو سعيد الناصي حداد الناصي أنه سمع عمه يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق وهو منه وليس مختلفا عندنا. نعم، قوله وليس من الله شيء مخلوق يعني لا يكون شيء من صفات الله عز وجل، لا من أفعاله ولا من صفاته، أفعال الله ليست بمخلوق وصفات الله عز وجل ليست بمخلوق، ومن وقع عليه الفعل من المخلوقين ونفذ فيه القدر ومن تلا كتاب الله عز وجل فالعبد أفعاله مخلوقة لله عز وجل، فالخلق الذين قامت بهم الأفعال ونفذ فيهم قدر الله عز وجل وهم يتقلبون في أقدار الله عز وجل هؤلاء مخلوقون، وفعل الله عز وجل وعلم الله وتقدير الله هذا أسماء الله عز وجل وصفات التي ليست بمخلوقة، لكن المصدر إذا أطلق قد يراد به الفعل وقد يراد به ما يقع عليه الفعل وهو المفعول، ولهذا فصل أهل العلم في القدر والخلق والأمر وكذلك اللفظ فصلوا في هذا، لأن الخلق قد يطلق ويراد به المخلوق وقد يراد به فعل الله عز وجل، ففعل الله ليس بمخلوق والمفعول الذي وقع عليه الفعل هو مخلوق. قال عن ابي النضر وعفان وعاصم انهم كانوا يقولون القران كلام الله وليس المخلوق. وسمعت عباس العنبري يقول سمعت ابا الوليد يقول القران كلام الله وليس المخلوق، ومن لم يعقد عليه قلبه انه ليس المخلوق فهو كافر. نعم، هذا دليل انه لا بد من الاعتقاد، اعتقاد القلب. ولهذا قال اهل العلم ان هذا الباب انه لا يصح التقليد فيه لان مبنى على اعتقاد القلب، وانما التقليد قد يصح في اعمال الجوارح، ان يقلد الرجل في فعل لا يلزمه اعتقاد، اما الاعتقاد فلا يصح فيه التقليد لانه يقلد من غير اعتقاد. ولهذا هذا الباب لا بد فيه من اليقين الذي ينافي الشك ولا يتطرق اليه الشك بحال من الاحوال، والاعتقاد الجازم في هذه الاصول التي دلت عليها النصوص، ومن ذلك اسماء الله عز وجل وصفاته اثباتها لله عز وجل كما اثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ان يعتقد هذا اعتقادا جازما. كذلك كل ما اخبر الله عز وجل به من الامور الغيب وما اخبر به من الكتاب وما يحصل في الجنه والنار، كل هذا لا بد فيه من الاعتقاد ولا يصح التقليد فيه، وانما الواجب هو الاعتقاد الجازم والتسليم ورسوخ الايمان بصحه ما اخبر بها الله عز وجل وما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسن الجهميه كفار. نعم، هذا ايضا تكفير المطلق، وهو من المرتبه الثانيه التي ذكرنا انها من مراتب التكفير المطلق، لان بعض الناس قد يظن ان تكفير طائفه معينه ان يظن انه من تكفير معين، هذا غير صحيح، فهذا هو من التكفير المطلق. ولهذا لم يكفر اعيان الجهميه ولم يكفر اعيان الرافضه، مع انه لا شك عند الائمه ان هذه الفرق بقولها الذي اشتهر عنها انه كفر، لكن لم يكفروا اعيانهم، لان الاعيان قد ترد عليهم الشبه ويضللون من قبل اولئك الائمه ائمه الضلال، فلا يحكم عليهم حتى ينظر في احوالهم. ومن الاسئله الان التي تحصل انه يقال ما حكم المعينين من الجهميه او الرافضه، وكان السائل يريد ان ينتفع حكما على كل معين ينتسب لهذه الطائفه، وهذا السؤال اصله خاطئ، يعني اصل السؤال هذا خاطئ، لان كيف نقول المعينين من هذه الطائفه ونطلب الحكم فيه؟ هذا لا يكون الا لمن سمع من كل هؤلاء المعينين ونظر في احوالهم وعرف احوالهم عند ذلك يحكم، هذا لا يمكن. وانما يسال عن المعين فلان بعينه من الطائفه الفلانيه عند من يعرفه، هل هو كافر او لا، هذا السؤال الصحيح. اما ان نقول ما حكم المعينين من الرافضه، نحن نعرف الحكم المطلق فيه، لكن منهم من قد يكون اقرب الى الجنون من البلغ والسذج الذين لبش عليهم، فهؤلاء قد يكون لهم عذر عند الله عز وجل. لكن كلما كان الخلاف شديدا وابعد عن الحق كلما قل العذر، وكلما كان الخلاف قويا وملتبسا ولا يظهر لكل احد كلما حصل العذر. ولهذا الاشاعره الذين انكروا بعض صفات الله عز وجل، لا يوجد احد من اهل العلم يشك ان انكار صفه من صفات الله انها ليست كفر، لكن لم يكفروا هؤلاء، لان هؤلاء لبس عليهم وتاولوا بعض النصوص ببعض الشواهد من كلام اهل اللغه وغيره فلبس عليهم، فلم يكفرهم، لان الاصل في شبهه هذه الطائفه انه لبس عليهم، وقد كانوا من اهل الدين والعلم ولهم يعني سبق في خدمة السنة وفي خدمة كتاب الله عز وجل، فمنهم المفسرون والمحدثون الذين خدموا السنة. ولهذا كان كثير من الأئمة ينهى عن لعن الأشاعرة كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يدل على إنصاف أهل السنة، أنه وإن وجدت من الطوائف ووجد من طوائف أهل البدع من لديهم خلاف، إلا أنه لا ينبغي أن يساوى أهل العلم والإيمان الذين لا يعرفون بالزندقة ولا يشك في نواياهم، وإنما أخطأوا خطأ يسير، وهم في مقابل هذا يشهرون في الأشاعرة ويذمونهم ويتكلمون فيهم، كل هذا من باب التحريف. وأما من باب التكفير والحكم عليهم بأنهم كفار، فلا يعرف أحد عن أحد من أهل السنة أنه كفر الأشاعرة، لكن ما ينبغي الخلط بين هاتين المسألتين. يعني مسألة التحذير من المخالف وبيان الحق من الباطل والنصح للأمة وبين التكفير. ومن الأخطاء الشائعة أن يظن أن الغير على دين الله لازمة للتكفير أو التبديل، وأن من لم يكفر أنه متهاون. التهاون السكوت عن الخطأ، عندما يقول المتكلم من كان عنده شيء من الخير أنا لا أنبه على أخطائه وهو على خير، وما ينبغي أن يتكلم في مثل هذا، هذا لا شك أنه خطأ وضلال. وأما من ينبه على الأخطاء ويحذر منها وينبه الناس على الأخطاء حتى وإن كانت من العلماء، فهذا قد أدم عليه. والأصل في التكفير أن الحكم فيه لله عز وجل، وإنما تكلم العلماء في هذه المسألة لأن الكافر المرتد الذي ارتد من هذه الأمة له أحل، يعني مثل هذا يصلى خلفه، تؤكل ذبيحته، يناكح أم لا، فعند ذلك احتجنا إلى دراسة هذه المسألة. وأما من مضى وذهب ولا يترتب على النظر في حكمه الآن شيء، فهذا لا يتكلف العلماء في البحث عن أحوال الناس وهل هو كافر أو غير كافر، إلا إذا كان له أتباع وله كتب يتضرر الناس بها ولبس على الناس فإنه يحذر منه. وإن تبين لنا أنه يكفر بقوله يكفر، إذا علمنا أنه عرف الحق وحاد عنه أو حكم فيه من أهل العلم والاجتهاد الذين ضبطوا هذه المسألة وهم يتسمون بالورع والعلم والإنصاف، كما قبلت الأمة أقوال أحمد بن حنبل وأقوال غيره من الأئمة في من حكموا فيه، فيفرق بين الأحكام المطلقة وبين أحوال المعينين، وكذلك بين التكفير وبين التحذير. التحذير والله لا يسع طالب علم يقف على خطأ أن يسكت عنه، لا بد من البيان ولا بد من التحذير. وأما مسألة التبديع والتكفير فلا بد من الاحتياط قبل الحكم. وقد توقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لم يكفروا الخوارج، فالذين كفروا علي رضي الله عنه، وهذا متضمن رد الأحاديث الصحيحة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له بالجنة، لأن قولهم يستلزم الطعن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي ولطلحة والزبير ولعائشة أنهم من أهل الجنة وهؤلاء يكفرونه، ومع هذا علي ما فحرهم، قال من الكفر فروا، بيّن أنهم قد تأولوا. قال وحدثني أبو عمر البويري المطري قال حدثنا عكرمة قال شريك سلام أبا المنذر وقال أبي بكر وقد جاءه رجل جميل فمصحف بحجره فقال لا ما هذا يا أبا المنذر؟ قال قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. نعم، هذا في السؤال عن القرآن، قال ما هذا؟ لأنه فهم منه أنه صاحب شبهة وفتنة، ومثل هذا السؤال لا يسأل عنه، لا يشك في أن هذا القرآن. فتبين من هذا السؤال أنه ما أراد إلا تقرير أو السؤال عن عقيدة الجهمية وعن قول الجهمية، فقال له قم يا زنديق، وهذا دليل على هجر أهل البدع وعلى طردهم من مجالس العلم إن كانوا من أصحاب الشبه والفتن. والزندقة كما ذكر شيخ الإسلام ليست هي من الألفاظ التي جاءت في النصوص، وإنما الذي جاء في النصوص النفاق والكفر. والزنادقة في اصطلاح العلماء يطلق هذا المصطلح ويراد به معنى النفاق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وقيل إنها كلمة معربة ليست بكلمة عربية بمعنى النفاق، والمنافق هو من أظهر الإيمان بلسانه وبفعله وأبطن الكفر. قال سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول كان أبي عبد الرحمن بن مهدي يقولان الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. نعم، قال الجهمية تدور على أن ليس في السماء شيء، يعني ليس في السماء إله، والمقصود قوله في السماء أي فوق السماء، لأن فيه تطرق بمعنى فوق، كما في قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل وفوق جذوع النخل. وقد يراد بالسماء السماء العلو، فإن السماء تطرق على السماء المبنية وعلى السماء بمعنى بجهة العلو من سماء يسمو، فكل ما على يقال أنه سماء، فالله عز وجل فوق العرش، والله عز وجل قال أأمنتم من في السماء. والجارية لما أشارت للسماء صدقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها مؤمنة، فالله عز وجل فوق السماء وفي السماء على ما يفهم أهل العلم والإيمان أنه فوق عرشه، كما أخبر الله عز وجل أنه مستوى على عرشه. وهنا أراد أن يبين أن هؤلاء الجهمية قولهم يفضي إلى إنكار وجود الله عز وجل، وهذا مثل قول بعض أهل العلم إن الجهمية لا يعبدون شيء، وقالوا إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأن قوله يفضي إلى هذا، وإن كان الجهمية لا يصرحون بهذا، لكن قولهم يفضي إلى إنكار وجود الله عز وجل. وهذا كما قال أهل العلم أنهم فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالمعدومات، وغلاتهم الذين ينفون عن الله النقيضين يقولون ليس بداخل العالم ولا بخارجه، لا بذي طول ولا عرض ولا رائحة ولا لون، فهؤلاء شبهوه بالممتنعات. فما من صاحب بدعة إلا وهو يفر من شيء ويقع فيما هو أعظم منه. قال حدثني العباس العنبري قال سمعت شاذا يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق والله الذي لا إله إلا هو زنديق. نعم، هذا كما تقدم في أنهم حكموا فيه بالنفاق، لأنهم يظهرون هذا القول ويلبسون على الناس بهذه الكلمات، وقولهم يفضي إلى الكفر، فما يعتقدونه في قلوبهم هو الكفر، وما يظهرونه بهذه الكلمات يزينون للناس عقيدتهم بهذه الألفاظ، وهذا فعل المنافقين. وقال أبو عثمان الواسطي ابن أبي علي بن عاصم قال سألته شيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمطيب بن زياد ويزيد بن هارون عمن قال القرآن مخلوق، فقالوا زنادقة. قال أبو بكر زنادقة يسألون. قلت ليزيد بن هارون يسألون يا أبا خالد بالسيف؟ قال بالسيف. نعم، قال قوله زنادقة يقتلون، زنادقة تقدم بيان معنى الزندقة، وقوله يقتلون يعني في قتل الزنادقة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الزنديق يستتاب أم لا؟ واستتابة الزنادقة محل خلاف بين أهل العلم، ليس لأنه لو تاب الزنديق لا تقبل توبته، وإنما لأن الزنديق لا يعرف صدقه، بخلاف غير الزنادقة وغير المنافقين فإنه إذا أظهر التوبة فالأصل أنه إذا أظهر شيء أنه لا يخالفه بقلبه، وأما هؤلاء الزنادقة فأصل دينهم هو النفاق، فقد يظهر التوبة وهو غير صادق، ولهذا قال أهل العلم إن الزنادقة يقتلون ولا يستتابون. وعلى قول آخر لبعض أهل العلم أن الزنديق أنه يستتاب ولكن يمهل، فإن عرف صدقه فإنه تقبل توبته، وإن لم يعرف صدقه فإنه يقتل بعد ذلك من غير استتابة. ويستدلون لهذا بفعل أبي بكر مع المرتدين، لأن بعضهم هؤلاء لما تمكن الصحابة رضي الله عنهم منهم أظهروا الإسلام، ولمس بعض الصحابة منهم عدم الصدق، فأمهلهم أبو بكر ومنعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح، وكل هذا لأنه شك في توبته، ولو عرف منهم الصدق ما منعهم من هذا. وكذلك ما ثبت عن عمر بن عبد العزيز بقصة غيلان الدمشقي أنه أمهله سنة حتى يعرف صدقه ثم دعا عليه، فهذا إذا كان الزنديق لا يعرف صدقه. وأما إن ثبت لدينا بقرائن أنه صادق وأنه رجع عن قوله وبرئ من قوله ومن اعتقاده فإنه تقبل توبته من غير خلاف بين أهل العلم، لأن من تاب تاب الله عليه، من صدق في توبته فإن الله عز وجل يقبل التوبة، لأنه يقبل التوبة من الكافر. قال وأخبرنا من سمع يعقوب بن إبراهيم المسائل يقول جاء سعد بن عبد الرحمن الجمعي فسأل أبي عن رجل يقول القرآن مخلوق وقال هذا كافر بالله تضرب عنقه من هاهنا وأشار بيده إلى عنقه، فقلت ليعقوب أي شيء تقول عنه؟ قال القرآن كلام الله وليس المخلوق. نعم، هذا دليل أن بعض هذه الأقوال إذا أظهرها من يظهرها وكانت مخالفة لعقيدة أهل السنة ومشتهرة من عقيدة أهل السنة فإنه يعاقب بها. وقتل الزنادقة لا شك أن فيه مصلحة للأمة، لأنه فيه وقاية للأمة من شروره، ولهذا الذي عليه أهل العلم في باب عقوبة المبتدع أن كل من ظهرت بدعته وظهر شره في الأمة فإنه يقتل وإن لم يرتد، حتى أهل البدع الذين يخشى على الناس تضرع بأقوالهم وبأفعالهم، فإذا قدر الإمام أنه لا يندفع شر هذا المبتدع إلا بقتله يقتل. قال العلماء: وليس هؤلاء أشد على الأمة من المحاربين. المحاربين على الحرابة الذين كان حدهم في كتاب الله عز وجل أن يقتلوا أو يصلبوا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا: هؤلاء المحاربون الذين يعتدون على الأموال وعلى الأعراض، فليس أهل البدع بدون هؤلاء، بل الاعتداء على دين الله عز وجل وعلى العقيدة وعلى الإيمان وعلى كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اعتداء هؤلاء المحاربين. ولهذا على الصحيح أنه يعذر هؤلاء بالقتل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي غيره: من جاءكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق أمركم جميع على رجل منكم أو مجتمع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال أهل العلم: وإن كان من الصالحين وإن كان من أهل الجنة من يظن فيه أنه على استقامة وخير يريد أن يفرق جماعة المسلمين فإنه يقتل. وهذا دليل على أن الجماعة مقدمة ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الأفراد. قال: أخبرني أبو محمد قال سألت المجتمع محمد بن زيد عن من قال أخبره مخلوق فقال كافر. قال: وسألت يزيد بن زريق وضيت خلف من يقول أقوال مخلوق فقال: خلف رجل مسلم أحب إليه. وسمعت حسين يقول: سمعت قبيصة يقول: من قال مخلوق فهو يقول إنه مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله. سمعته من توكيل وقد أخبرتك من ينصر في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى له بيان ذلك حتى تكلموا في كتابتهم ومواقفتهم، ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به تهمية أمر مساق فيه أو شك فيه لما سمع أهل العلم التكذيب به، ولا إخراج أهله من الحق ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عز وجل وأسمائه وامتحانه فوق القرآن، ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا بشرا وأصحابه، ولوجب عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم، ولكنهم كانوا الله اعلم واشد في امره في ان يشكوا فيما قد وقع لهم من الحق وبان لهم منه. فاتق الله وانظر لنفسي فاني قد نصحتك واحببت لك ما احببت لنفسي، ودعوتك الى ما عليه دين الاسلام هو عبد الله واهل العلم قبلنا، وانقاد للحق وتغاضب عليه وعظم امره وبين ذلك واكشفه، فاني ارجو ان الله عز وجل اليك بقلوب المؤمنين ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم إذا علم منك الصدق والتواضع والاستكانة له والتضرع إليه. فإن كان قوم قد نازعوك هذا وأنكروا عليه فأرد لهم جانبك وتواضع للحق والفهم، فبين ذلك. فقد كان من ابن علية كلام مفيد ومجالسته أيوب ويونس بن عون والتيمي، فما منعه ذلك أن كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه ورفعه الله بذلك. فإن الله عز وجل كافي كما تحذر، فإني قد رأيت أبا عبد الله يحب أن يوفقك الله ورأيته معنيا بأمري يحب أن يسديك الله الذي أجمع عليه أصحاب من أهل السنة وأهل الحديث، فإن هذا عنده مثل رأي الجهمية عصمنا الله وإياك وبالله التوفيق وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة. وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابا لحضرتك حكى فيه حكايات في الوقت عن مشيخة عرفها الناس عندنا أنها كذب. قال أبو بكر الضروري: هذا آخر الكتاب الذي فطر أبو عبد الله فيه وصححه بخطه. نعم، هذا من نص الأئمة للمخالفين، وفيه تلطف إمام أحمد للمخالفين الذين عرفوا بالعلم والذين لا يشك في صدقهم، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه من باب التأويل ولبس عليهم في هذا الأمر. قوله: قد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر، لعل المقصود بقوله من ينصب يعني من باب الرفع أو بما يرفع، فتكون من منصوبة الذي يرجع إليه، ونصب الشيء هو رفعه وإسناده، أي بما ينقل عن أهل العلم وما يرجع إليه في هذا الباب وما مضى عليه العلماء. قال: حتى تكلموا في استتابتهم ومورثتهم، وهذا دليل على أنهم كانوا يرون تكفير هؤلاء، وأن من كفر ببدعته أنه لا بد من استتابته، وأنه ينزل، بل حكمه حكم المرتد. وكذلك الصلاة في قوله أول قال سألت من صلى خلف جهني، قال خلف رجل مسلم أحب إليه، يعني هذه وردت العبارة على سبيل الدعابة، وإلا فإنه إذا كان يعتقد أنه كافر فليس هذا مجرد أحب، بل إنه لا يجوز أن يصلي خلف من كفر ببدعته، لكن أراد أن يظهر أن هؤلاء ليسوا بمسلمين. وهذا الصحيح من عقيدة أهل السنة التي لا شك فيها، أن من كفر ببدعته من الجهمية والرافضة والقدرية وكذلك من تلبس بالشرك الأكبر، أن الصلاة خلفه لا تصح ولا يجوز، ومن صلى خلفهم فإنه يعيد الصلاة، هذا بلا نزاع بين أهل العلم. وأما أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم، فهؤلاء الذين فصل العلماء في ترك الصلاة خلفهم، فإن الصلاة تترك خلف هؤلاء من باب الهجر، ومن صلى خلفهم لا يقال أن صلاته باطلة، وإنما الصلاة تترك خلف هؤلاء من باب الهجر لهم. وفي مقابل هذا أنكر الأئمة على من ترك الصلاة خلف أئمة الجور وأهل البدع لاعتقاد أن الصلاة خلفهم باطلة، فقد يفهم بعض الجهلة أن هذا من خشية السلطان والحاكم، أنهم يجوزون الصلاة خلف الأئمة الفجار ولا يجوزونها خلف أهل البدع، وهذا جهل. المقصود أن أهل البدع وكذلك أئمة الجور الذين لا يقفرون ببدعهم ولا يخرجون من الدين بما هم عليه من المخالفة، الصلاة خلفهم صحيح. ولهذا جاءت بعض الروايات عن الأئمة أن من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع، وكانوا ينصون في اعتقادهم على أن الجهاد ماض وكذلك الصلاة والحج خلف أئمة الجور، وهذه من أصول اعتقاد أهل السنة. وهذا لا يعني أن تكون الصلاة خلف من كفر ببدعته أو من اعتقد الكفر. ثم يأتي سؤال هنا يقال نحن لا نكفر هؤلاء الأعيان وقد لا ننظر في كل أحد، يقال كل من كفر ببدعته فإنه تترك الصلاة خلفه احتياطا للصلاة، لأنه ليس بالإمكان أن نناظر كل إمام وكل من قال ببدعة هي كفر نعرف هو كافر أو لا ثم نصحح الصلاة خلفه أم لا. فكل من تلبس بالشرك الأكبر أو قال بالكفر فإنهم لا يرون الصلاة خلفه. ولهذا كان الإمام أحمد كان يعيد أو يرى إعادة الصلاة خلف الجهمية، وكان بعض السلف يقول صليت خلف جهني ثم أعدت الصلاة بعد 40 سنة، وجاءت في بعض الأثار في حق القدرية. فكل من كفر ببدعته فإنه لا يصلى خلفه. وأما التفصيل الذي يعني هو محل يعني نظر بحسب المصالح والمفاسد، فهو في ترك الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته، فهل في ترك الصلاة خلفه مصلحة لمن ترك من الأئمة؟ فيهجر من باب ترك الصلاة خلفه كما أنه لا يصلى عليه من هذا الباب، لا أن الصلاة خلفه باطلة. ومن ترك الصلاة معتقدا أن الصلاة خلف أهل البدع باطلة فهذا لا شك أنه جاهل. كذلك ما يسأل عن بعض الناس الصلاة خلف الحليق شارب الدخان وشارب الخمر وآكل الربا، فلا شك أن الصلاة خلف هؤلاء صحيح بلا نزاع بين أهل العلم. وأما إذا نظرنا إلى مصلحة الصلاة فلا شك أن الصلاة خلف العدل أفضل وأولى. وكذلك من يرى أن في هجره لهؤلاء الأئمة مصلحة للأمة فإنه لا يصلي خلف هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل هذا الفعل. قال أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بستان حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا جاء إلى سجادة فأخبرني أبو حسين بن الهيثم مدير عقولي قال حدثني حسين بن بزار قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أن سجادة سئل عن رجل قال امرأته طالق ثلاثا كلم زنديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق فقال سجادة طرقت امرأته فقال أبو عبد الله ما أبعد. نعم، هنا من أقسم أن امرأته تطرق إن كلم زنديقا ثم كلم رجلا يقول القرآن مخلوق قال سجادة طلقت امرأته لأنه كلم زنديقا، قال أبو عبد الله ما أبعد يعني عن الصواب. وهذا دليل على أن هؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم أنهم لهم حكم الزنادقة، ومثل هذا قول بعض أهل العلم، لو أن رجلا يعني حلف أن يتصدق على أكذب الناس فتصدق على رافضي فإنه لا يحنث بهذا، لأن الرافضة أكذب الناس كما قال أهل العلم. فهذا يرد يعني عن بعض الأئمة في أن من أقسم على شيء وتحقق هذا في بعض أهل البدع فإنه لا يحدث بهذا، فالرافضة أكذب الناس، والجهمية زنادقة، والرافضة زنادقة. فمن علق يمينه على شيء من هذا ثم تحقق في هؤلاء أن يكلمهم أو لا يكلمهم فإنه قد وقع فيما حلف أن لا يحصل منه، فهو يحدث بهذا. نعم. قال أخبرنا علي بن الحسن بن هارون الحربي قال حدثنا أبو الفضل والله قال سألت أبا علي الحسن بن حماد الدجال فقلت بلغنا أنك قلت لو أن رجلا حلف بالصلاة أن لا يكلم صديقا فسلم رجل يقول أقوال مخلوق حلف، فقال نعم من حلف أن لا يكلم كافرا فسلم رجلا يقول القرآن مخلوق حلف. قال الفضل فحدثني أبو بكر بن زنجوية أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال ما أبعد. نعم، هذا كما تقدم سواء قال كافر أو زنديق دليل على أن هذا يتحقق في هؤلاء الجهمية الذين يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق أو أن القرآن مخلوق. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن زنجوية فقال سئل عبد الوهاب الرجل حلف بالصلاة أن لا يكلم كافرا فكلم رجل يقول القرآن مخلوق قال حنث، وقال إذا حلف بالقرآن فحنث عليه بكل آية كفارة يمين، فهذه حجة قوية من الجميع. نعم، لأنه لو حلف بغير كلام الله عز وجل أو بغير صفات الله عز وجل فإنه لا يحنث بهذا، فهو أقسم بصفات الله عز وجل، وإذا أقسم بالله فحنث فإنه تلزمه الكفارة بهذا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصنعاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى. نعم، لأن اليهود والنصارى ما قالوا أن كتب الله عز وجل أنها مخلوقة، وإنما لهم في أقوال شنيعة، وهذا لا يعني أن هذا القول أنه يعني أعظم من قول اليهود والنصارى من كل وجه. فاليهود نسبوا الله عز وجل إلى النقص وقالوا أن يده مغلولة، وقالوا أنه تعب خلق السماوات والأرض، وقالوا أنه صارعه يعقوب، ولهم أقوال شنيعة. لهذا قال بعض أهل العلم أنه لو جمعنا يعني فجار المسلمين وأنه لا يعدل قولا واحدا من أقوال اليهود والنصارى في حق الله عز وجل، فأقوالهم شنيعة. ولكن يرد أحيانا على سبيل التنفير من أهل البدع أن يقال أن قولهم أشد من قول اليهود والنصارى، لأن الناس يتضررون به أعظم من تضررهم من قول اليهود والنصارى. نعم. قال أخبرني محمد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سمعت أبا عبيد سلام بن المسكين يقول من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه، فقد قال هذا على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى، وإنما مذهبهم التعطيل. نعم، لأن هذا قول شنيع، هو أن ينسب صفات الله عز وجل إلى أنها مخلوقة، لأن الكفار يعبدون غير الله ولا يجعلون شيئا من صفات الله مخلوقة، فهؤلاء يقولون بعض الصفات مخلوقة، بل يلزم من قولهم هذا والعياذ بالله إنكار إما وجود الله عز وجل، إذا ما بالغوا في التعطيل كما تقدم أنهم يفضي هذا قولهم إلى إنكار وجود الله عز وجل، وهذا أبشع الكفر. كتاب المتوفي رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمن القرآن، وجواب كتاب أبي عبد الله إليه بذلك. قال أخبرني أبو بكر المروزي قال أبو عبد الله قد كتب إلي عن المتوفي يسألني عن القرآن، فكتبت إليه أنه ليس المخلوق، واحتجت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله. نعم، هذه رسالة المتوكل إلى الإمام أحمد، والمتوكل هو الخليفة العباسي الذي نصر السنة بعد أن بقي ثلاثة من الخلفاء، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق على هذه العقيدة، ثم جاء المتوكل وهو جعفر ابن المعتصم، تولى الخلافة سنة 32 و200، وانتهت خلافته بمقتل ابنه له سنة 47 و200، وقد نصر السنة وأكرم الإمام أحمد وحمد الناس له هذه الفضيلة، حتى قيل أنه نصر أن في المتوكل شبه بأبي بكر في قتل المرتدين ونصر الدين، وله شبه بعمر بن عبد العزيز في إقامة السنة ورد المظالم. فالمتوكل حمد الناس سيرته، وقد ذكر العلماء أن في ترجمته من الرؤى الصالحة التي يرجى له بها خير أنه رؤي على خير، ولا يترتب على هذا يعني شيء من الاعتقاد بشهادة له بجنة وغيره، لكن يرجى له خير، مع أنه في سيرته الأخرى ما كان يعرف بما يعرف به أمثال عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء الذين عرفوا بالعلم، لكن حمد الناس له هذه الطريقة. وهذا دليل على فضل السنة، أن من نصر السنة في أمر أنه يكتب له بقدر ما نصر من السنة وأقام من دين الله من التوفيق والثناء الحسن في الناس ودعاء الناس له. قال أخبرنا المروزي في موضع آخر قال كنت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أجبت في القرآن غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة، قال نعم قد كتبت إليه يعني إلى عبيد الله بن يحيى بن خافان فقرأ علي أبو عبد الله، كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حرمني، وقد كان الناس في صوم من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه فجرى أي الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك وذهب به ووقع على المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يطعم الشك في قلوبكم. وذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وكأنما سقى في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ضل بكم الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم فيما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي أمرتم عنه فانتهوا. نعم، هذا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة رضي الله عنهم لما تكلموا في القدر، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا في وجهه الغضب، وكان هذا درسا عظيما للأمة استفاد منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستفادت منها الأمة. ولهذا قال العلماء أن المناظرة تمدح وتذم باعتبارات، فمما تمدح تذم به المناظرة موضوع المناظرة، قد تمدح وتذم باعتبار موضوعها. قالوا ومن المناظرات المذمومة المناظرة في القدر وفي باب الأسماء والصفات البحث عن الكيفية، وأما إذا كانت في أبواب الفقه واستظهار العلم فهي ممدوحة. كذلك تذم وتمدح المناظرة باعتبار المناظر إن كان يريد الحق أو يريد الباطل، فإن كان من أهل البدع الذي جاء ينتصر لبدعته فمناظرته مذمومة، وإن كان من أهل الحق الذين يطلبون الحق فهذا يناظر. وكذلك تمدح المناظرة وتذم باعتبار المناظر نفسه، لأنه قد يكون من أهل الجهل الذي يخشى أن يظهر عليه أهل البدع، فإذا ما نظرهم وانقطع فكان هذا فتنة للناس. ولهذا كان الإمام مالك يحذر من تأليف الكتب والرد على أهل البدع، يقول أخشى أن يظهروا عليه فيكون للناس فتنة. ولهذا ما ينبغي لطلاب المبتدئين أن يقتحموا هذا الباب في الرد على أهل البدع. ومن الأمور العجيبة أن بعض الطلبة أول ما يبدأ يعني كما يسمى بنشاطه العلمي بالرد على أهل البدع، هذا خطير، ما ينبغي لهؤلاء أن يقتحموا هذا الباب. الرد على أهل البدع ليس هو لكل أحد، بل ليس كل العلماء يستطيعون هذا. ولهذا لما حصلت الفتنة وتكلم الإمام أحمد وقف عن المناظرات لأهل البدع الكثير من الأئمة، حتى من أمثال يحيى بن معين، وقال لهم الناس تكلموا قالوا يريدون منا هذا المقام، هذا مقام الأنبياء، وقال بعضهم ذاك أحمد رجل حفظه الله بين يديه ومن خلفه وليس لنا والله هذا، فأشفقوا وأمسكوا عن هذا مع ما هم عليه من الفضل والكمال في العلم الدين وما خصم الله عز وجل به من الإمامة في الدين. لكنهم لما رأوا من يقوم بهذا الواجب وهو الإمام أحمد رأوا أن لهم في هذا عذر، وظنوا في أنفسهم أنهم أضعف من هذا، فكيف لو رأى الناس حالي أن الكثير يعني وقفنا حقيقة الكثير من الكتب ممن يرد على الرافضة يرد على أهل البدع بضعف عبارات متهايكة حتى لا يكاد يصوت عبارة ولا يحسن الاستدلال بنص، وقد تنشر هذه الكتب ويظهر الناس علينا من خلال هذه الكتب ويقال هذا الذي عنده ولو كان عنده ما هو أقوى لذكر، فما ينبغي أن يترك المبتدع بخطئه وحتى ييسر الله عز وجل من يرد على الخير من أن يتصدى لهذا من لا يحسن الرد على المخالف. وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امراه القران كفر. وروي عن ابي هريره من ابن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا امراه في القران فان امراه في القران كفر. قال ابن عباس قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فدعا عمر يسال عن الناس فقال امير المؤمنين قد قرا القران منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس فقلت والله ما احب ان اسالوا اليوم هذا في القران هذه المسارعه. قال فزبرني عمر وقال له قال فطرته الى منزلي مستيقا حزينا فبينما انا كذلك اذا كان رجل فقال اجب امير المؤمنين فخرجت واذا هو بالباب ينتظرني فاخذ بيدي فقال بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل انفا. قلت يا امير المؤمنين متى ما يتسارعون هذه المسارعه احتقوا ومتى يحتقوا يصطدموا ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا يختلفوا. فقال لله له ان كنت لو كافر به الناس حتى جئت بها. نعم هذه حقيقه الحوار بين عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عن الجميع يعني فيها فوائد كثيره. اولا يعني نظر ابن عباس وقوه فهمه وموافقه عمر له بعد ذلك رضي الله عنه. ثم ايضا ان عمر منعه قال فجبرني اي انتهرني ومنعني. هذا دليل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن لا يظهر هذا أمام الناس وأنه ليس له أن يتكلم بحضوره. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه ومما يدل أيضا على فقه ابن عباس فإنه أمسك بخلاف ما عليه بعض أهل الجهل الآن يقول منعت من الحق وهذا لا يمكن أن أمنع وقد ينازع هذا من الجهل. فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما وخرج مكتئبا حزينا. ثم يقول استدعاه عمر فقال له ما الذي كره مما قال يعني لما قال ذلك الرجل قال أنه قرأ القرآن منهم كذا وكذا يعني رأى كثرة إقبال الناس على قراءة القرآن وعلى حفظه فكره هذا. ثم قال قلت متى يتسارعون هذه المسارعة يحتقوا أي أن كل واحد منهم يزعم أن الحق معه يعني يزعم أن الحق معه كل واحد يدعي الحق لنفسه ومتى يحتق يختصم وخصوم معروفة ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل. وهذا الذي حصل لما اقتحم بعض أهل الجهل يعني دراسة القرآن والكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم ومن غير فقه حصلت هذه الأمور واختصم الناس حتى قتل بعضهم بعض في المساجد. وكنا نسمع ولا يزال الناس يعني يحصل فيهم من هذا كل بسبب الجهل. فلو رجع الناس في فهم كلام الله عز وجل إلى أهل العلم وتفقهوا على العلماء فإن هذا هو الذي ينفع. وكان من عادة السلف أنهم يرجعون إلى أهل العلم يدرسون كتاب الله عز وجل. أما أن كل شخص يأتي ويدري بحجته وبفهمه ثم يتنازع الناس لا يكون في الجلسة ولا في المكان يعني رجل يحتكم إليه وعالم يرجع إليه فهذا هذه من الفوضى التي لم يأتي بها الإسلام. وهذا ما يحصل الآن من بعض الناس وقال حوار مفتوح هذا جهل حقيقة. الحوار المفتوح ليس من سبيل أهل العلم ليس هناك حوار مفتوح إنما هناك مجالس العلم. مجالس العلم أن يكون هناك عالم يسأل ويرجع إليه فإن أذن لغيره أن يتكلم ويدري بما عنده من العلم. أما أن كل إنسان يتكلم ويتخاصم بعضهم بعض وترتفع الأصوات ويكثر اللغة هذا ليس من طريقة العلماء في العلم. قال أبو العنجاب بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس من موته فيقول فإن رجل يميلني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم الشاهد في قوله كلام ربي يعني القرآن وهذا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسر الله عز وجل وأظهر أمره بالهجرة ومؤازرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن جبير بن كيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله افضل مما خرج منه يعني القران. وروي عن ابي امامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما تقرب العباد الى الله بشيء مثل ما خرج منه يعني القران. وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال جلدوا القران ولا تكتبوا فيه شيء الا كلام الله عز وجل. نعم هذا ما كان منهج لكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و جمعت الروايات في هذا وهي كثيرة أنهم كانوا ينهون عن كتابة العلم والسنة، وكان ممن ينهى عن هذا عمر رضي الله عنه، وكانوا يخشون أن يختلط القرآن بالسنة، قال جردوا كتاب الله عز وجل عن كل شيء، لأنهم كانوا يكتبون القرآن في الصحف، وكان ربما كتب بعضهم الحديث أو كتب شيء مما يفهمه من الحديث، فنهوا عن هذا وأمروا بتجريد القرآن من كلام الناس حتى لا يختلط القرآن بغيره، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على كتاب الله عز وجل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله فتدبرته ونظرت في عملي كدت أن آلف وينقطع رجائي. فقال له الحسن: إن القرآن كلام الله، فإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعملوا أبشر. وقال فرط بن نوح الأشجعي: كنت جارا لقباس وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما إلى المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناك، تقربت إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك أن تقربت إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. فقال رضي الحسن بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن الصغر: وكان أكثر ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم هذه الخصومات، فإنها تسقط الأعمال. وقال أبو قلابة: وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجادلوا أهل الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فدخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومانني عني أو لا أقومن؟ فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية في أحسانها فيقع ذلك في قلبي، ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون ساعة أتركتهما. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول: ولا نصف كلمة. وقال طاووس لابن الله: وتكلم رجل من أهل البدع: يا بني، أدخل إصبعيك في أذنيك لا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدد. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء صبئ لكم بفضل عندكم. وقال الحسن البصري: شر زائل خلق قلبا يعني الهوى. وقال حذيفة بن اليمان: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معاشر القضاة، فخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. هذه بعض الآثار يعني عن السلف في التحذير من الخصومات، والخصومات هي الجدل والمراء ويعني إظهار الأدلة وضرب الأدلة بعضها لبعض، وكانوا ينهون عن الخصومات لأنها سبب للشحناء ولسبب لقول الباطل. ولهذا ذكر ابن بطة في مقدمة الإبانة قال: ما عرفت أحدا ناظر أحدا فرجع إلى الحق، لأنه في غالب المناظرات إذا كانت في الملأ أن الشيطان يكون له نصيب في يعني أن يقوي أهل الباطل ويزرع في نفوس أهل الباطل أن لا يرجعوا، لأن هذا يشق على الناس الرجوع في الملأ، وإنما كان طريق أهل العلم هي النصيحة. والخصومات يعني مخاصمة أهل البدع، وكذلك ما يحصل الآن بين بعض طلاب العلم يعني في الخوض في كثير من المسائل والجدل دون أن يحتكم إلى شخص. والنصيحة لطلاب العلم في كل مسألة أن لا يتكلموا في مسألة حتى يجعلوا يعني من يفصل بينهم، حتى لو كان من أحدهم، أن يكون رجل هو الذي يتولى الجلسة فينظر في الكلام ويكون له الحكم في هذا، إما بأن يقر أو أنه يحيل على غيره. أما أن كل إنسان يتكلم ولا يكون الكلام منظم ويكثر الجدل والخصومات، هذا ليس من طريق العلماء، وهذه المجادلات كثرتها تميت القلوب، ولا يكاد كتاب يخلو من كتب الاعتقاد خصوصا القديمة إلا وهم يحذرون من الخصومات والجدل والمراء. وكذلك هذا الأصل العظيم في عدم السماع من أهل البدع وحراسة القلوب والآذان عن سماع كلام أهل البدع، هذا أصل مقرر. وللأسف يعني أصبحنا نسمع يعني في السنوات الأخيرة بعدما يسمى بهذا الانفتاح الإعلامي أنه لا يمكن الآن أن نحمي المسلمين من هذا، وأنه لا يمكن الآن أن نمنع الناس من هذا الشر. فأصبح بعض الناس يصرح بأنه لا بد من المقاومة، وأن أسلوب الحجر كما يسمى أنه لا يجدي. حقيقة هذا هدم لأصل من أصول أهل السنة، لا بد من الحجر. كونها لا نستطيع هذا شيء آخر، اتقوا الله ما استطعتم. أما كون أن نقول أن هذا لا يصلح، وأنه لا يمكن أن نحجر على الناس، ولا بد أن تقنع الناس، وأن الحجر على العقول كما يسمونه ومنع العقول هذا غير صحيح وليس أسلوب يعني دعوي نافع، هذا ضلال، وهذا مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى الله عز وجل عن مجالسة أهل الشر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى الأئمة عن سماع كلام أهل البدع، ولم يقولوا خوضوا في البدع وبعد ذلك حصنوا الناس من الخطأ، بل يجب علينا أن نحرص الأذان وأن نحرص القلوب من سماع هذه الشبه. أما كوننا نستطيع أو لا نستطيع هذا شيء آخر، اتقوا الله ما استطعتم. وأما التنازل عن هذا الأصل فهذه مخالفة لأصل عظيم من أصول كتاب السنة، من أصول السلف. فنحرص أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ما استطعنا، ونحرص أبناءنا، والمجتهد لا بد أن يوفق. وأما أن نهدم هذه الأصول ونؤصل إلى أن هذا لا ينفع ولا يجدي، فلا شك أن هذا جهل وبعد عن منهج السلف. نعم. قال أبي وإنما تعد ذكر الأسامي مما تقدم في اليمين التي حلف فيها مما قد علمه أمير المؤمنين، ولولا ذلك لحدثتها بأسامي. كأن هذا يفهم منه في هذه الرسالة أن الإمام أحمد كان حلف أن لا يحدث لعله ذلك في الفتنة، ثم ساق هذه الرسالة وحذف منها الأسانيد على سبيل أنه أورد هذه الأقوال على غير طريقة المحدثين في الإسناد، وكان من طريقتهم في الحديث هو أن يسند، فلما حذف الأسانيد كأنه رأى أن هذا فيه براءة مما حلف به من ترك التحديث، فأورد الأقوال وحذف الأسانيد. نعم. فلولا ذلك لكتبتها بأسانيدها، وقال الله جل ثناؤه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: ألا له الخلق والأمر، فأعلم عز وجل أن الخلق غير الأمر. قال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه، قال: الرحمن علم القرآن. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم تابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا باق. فالقرآن بإذن الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن بقوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله وليس لمخلوق، وهذا الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رحمهم الله أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. نعم، هذا الإمام أحمد للكلام وللخوض في هذه المسائل بغير نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ختام الرسالة. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة إذا كان في شيء. وما معنى قوله تعالى: ولئن أتبعت أهواءهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، وكذا قول الأشاعرة إنه حكاية عن كلام الله، وما الفرق بين العبارتين؟ الكلابية يقولون بالحكاية، والشاعر يقولون العبارة، والحكاية هي من محاكاة الشيء والمماثلة، والعبارة هو التعبير عن المعنى كما يعبر عما في نفس الأخرس. يقول: هل فهم السلف وسيلة فقط لفهم القرآن والسنة، أم هو أصل لا بد منه؟ لا شك أن الرجوع إلى كلام السلف أنه هو سبيل المؤمنين الذين توعد الله عز وجل من انحرف عن طريقه. والعلماء من الأئمة الذين تلقوا العلم كانوا يتلقون العلم ويرمون الروايات ويرجعون إلى الأئمة كما في هذا الكتاب، في تفسير كلام الله عز وجل. فمن انحرف عن هذا لا شك أن كتاب الله عز وجل لا يحتاج إلى زيادة بيان، هذا أصل ينبغي أن يقرر، هو كامل مكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالهدى وهو لا يحتاج إلى بيان من الناس، لكن لضعفنا نحن نحتاج إلى علم السلع. إذا سمع الناس القرآن القرآن يوم القيامة فيه الرحمن، هل استمتع بالله عز وجل؟ نعم هذا الباب لا يقطع فيه بشيء إلا بنص ثابت يرجع إلى النصوص. يقول هل مسألة العذر بالجهل من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة أم الأمور المختلف فيها؟ لا شك أن الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه عامة المحققين أنه لا بد من النظر في أحوال المعينين، والعذر بالجهل التفريق بين مسألة الحكم المطلق حكم على المعين يرجع إلى هذا الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذر الكثير من المخطئين ومن المتأولين كما هو ثابت في السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.